لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، قال: وقال مجاهد: ويقذفون يرمون، ويقذفون من كل جانب دحورا مطرودين واصب دحورا ولهم عذاب واصب دائم. وقال ابن عباس: مدحورا مطرودا، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، قال: مطرودا، يقال مريدا متمردا. بتكه قطعه، الآيات من سورة النساء: إن يتبعون إلا إناثا وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. بتكه قطعه أو قطعه، واستفزز استخف، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز استخف، استخفهم بمعنى كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، بسبب سفاهة العقول وضعفها سهل عليه وخف، بسبب خفة عقولهم سهل عليه أن يطيعوه فيما يريد، استخفهم فانطلقوا وراءه لضعف عقولهم. بخيلك الفرسان والرجل والرجالة، واحدها راجل مثل صاحب نصحب وتاجر وتجر. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، كل ما ركب في معصية الله وكل ما مشي في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله. لأحتنكن لأستأصلن، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أن يغلبهم حتى يصيروا شياطين مثله، فقد استأصلهم هزيمة. قرين شيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. يعني من هذا الموقف ومن هذا الأمر، وهو العفو عن الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا أباه اليمان خطأ من شدة الذهول الذي حصل لهم بعد أن اجتلد المشركون واقتتلوا قتالا شديدا فهزم المسلمون، وحصل نوع من الارتباك فوجد أباه اليمان وسط مجموعة من الصحابة وهم يريدون قتله. أنا حصل ذهول، فقال: أي عباد الله، أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال حذيفة: غفر الله لك. نفس عظيمة فيها من السعة والمسامحة. فقال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لهيق بالله. في كتاب مناقب الأنصار باب ذكر حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه ذكر نفس الحديث، حديث عائشة. في كتاب المغازي باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. بصرت علمت بصر حذيفة بأبي، يقول بصرت علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت واحد. على هذا هو إن بصر هنا بصر بمعنى رأى وليس بمعنى علم. فبصرت وأبصرت بمعنى واحد. كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال: أبي أبي. قالت: فوالله من حجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. من هذه الكلمة منه، من هذا الأمر أو من هذا الموقف. في كتاب الديات باب العفو في الخطأ بعد الموت عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. السند الآخر قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي. فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. كتاب الديات باب إذا مات في الزحام أو قتل عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. قال ابن حجر قوله باب صفة إبليس وجنوده، إبليس اسم أعجمي عند الأكثر، وقيل مشتق من أبلس إذا أيئس، قال ابن الأنباري لو كان عربيا لصرف، هو ممنوع من الصرف إبليس، كلمة إبليس ممنوع من الصرف، فبيقول لو كان عربيا من الإبلاس لا إيه لا صرف، ومشتق يرجح أنها كلمة عجمية. قال الطبري إنما لم يصرف وإن كان عربيا لقلة نظيره في كلام العرب فشبهوه بالعجمي، ده كلام حسن لأنه واضح أن فيه ارتباط ما بين اسم إبليس وبين الإبلاس. ربنا اللي سماه. قال يا إبليس ما منعك أن تسمى، وهم يقولون بقى في الإسرائيليات أن كان له اسم آخر كان اسمه عزازيل، يعني برضو زي عبد الله، عزازيل جبرائيل ميكائيل إسرائيل عزازيل، يقولون ذلك، وأنه لما امتنع من السجود ويئس من رحمة الله. تعقب كلام الطبري بأن ذلك ليس من موانع الصرف، وبأن له نظائر كإخريط وإسليط، واستبعد كونه مشتقا أيضا بأنه لو كان كذلك لكان إنما سمي إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه، وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك كذا قيل، ولا دلالة فيه لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما ساق حوله. الشيطان اشتقاقها أوضح، يعني هو هو، أيوة هو رأس الشياطين. بل الظاهر أنه إنما قيل له إبليس بعد ما امتنع من السجود، والله عالم عليم بما في نفسه من الكبر والإباء ولذلك كان مستحقا لليأس من رحمة الله. قال نعم روى الطبري وابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد. ومن أسمائه الحارث والحكم وكنيته أبو مرة، وفي كتاب ليس لابن خالويه كنيته أبو الكروبيون، أبو الكروبيين المشهور أبو الحارث أو الحارث. وقوله وجنوده كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج، يا رب ستر، يقول من أضل مسلما ألبسته التاج. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي والألباني. ولمسلم من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. واختلف هل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلا على قولين مشهورين سأتي بيانهما في التفسير إن شاء الله. الصحيح إن لم نقل الصواب أنه لم يكن من جنس الملائكة أصلا، قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولا يصح أن يقال أن الجن فئة من الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم أقساما وجعل الجن قسيم الملائكة وقسيم بني آدم، جعله قسما مستقلا حيث قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، فهذا دليل واضح على أن هذا قسم مختلف، هؤلاء من نور وهو خلق من النار. الاستثناء في قوله فسددوا إلا إبليس استثناء متصل متصل بلا شك، لكن لا يلزم من ذلك أنه من جنسهم، هو صار منهم في قدر مشترك، لا يلزم أن يكون منهم في كل شيء. بهذا القدر المشترك خوطب خطابهم وكلف تكليفهم واستثني لما لم يسجد منهم. والملائكة كما وصف الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإبليس كان مختارا ويصلح اختياره للخير والشر فاختار عدم السجود، اختار الشر والعياذ بالله، وصار بعد ذلك شيطانا رجيما مطرودا نعوذ بالله من ذلك. قوله وقال مجاهد ويقذفون يرمون دحورا مطرودين يريد تفسير قوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل، هذه صفة من يسترق السمع من الشياطين واصب دائم، أشار به إلى ما في قوله تعالى ولهم عذاب واصب، ذكره البخاري وما بعده اتفاقا واستطرادا. لا يلزم أن ذلك استطراد، بل الظاهر أنه من ضمن صفة إبليس وجنده، وذلك أنهم يعذبون عذابا دائما بسبب كفرهم وعتوهم وبغيهم. الجن لهم الاختيار كالبشر في هذا وهم تابعون في التكليفة لهم. هم الثقلين الإنس والجن. الإنس والجن هم الثقلين. قوله وقال ابن عباس مدحورة مطرودة يريد تفسير قوله تعالى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، بل ليس بظاهر، الظاهر أنه يريد قول الله قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، مذؤوما من الذأم وهو العيب والشتم والطعن فيه. يقول وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة، وإنما ذكره البخاري هنا استطرادا لذكره دحورا قبله، وإن كان لا يتعلق بإبليس وجنوده. والمدحور مفعول من الدحر وهو الدفع والإبعاد. من قولك دحرته أدحره دحرا ودحورا. وفي تفسير ابن وفي تفسير عبد بن حميد عن قتادة دحورا قذفا في النار. أنا يعني متعجب من أن ابن حجر يقول ليس له تعلق بإبليس، وأنه جاب الآية دي مدحورة وهي في الأعراف منصوص عليها مدحورة. ولا أنا غلطان؟ هي مش في الأعراف كده؟ قال أخرج منها إيه؟ أنا مستغرب والله، يعني هو بيقول يعني ليه هي مدحورة مش موجودة غير في هذا الموطن بس، اللي هي فتلقى في جهنم ملومة مدحورة، اللي هي ملهاش علاقة بإبليس. لها علاقة، صوبة ما من أحد حتى من كبار العلماء إلا وإيه ويحصل له ذهول أحيانا. وقوله مريدا متمردا هو قول أبي عبيدة في قوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أتكه قطعه قال أبو عبيدة في قوله فلا يوتكن أذان الأنعام، أي لا يقطعن. وقال قتادة يعني البحيرة، وهي إذا أنتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا شقوا أذنها ولم ينتفعوا بها. والتقدير ولآمرنهم بتبتيك آذانهن وليبتكنها، ولآمرنهم فليبتكن آذانها، لآمرنهم بالتبتيك فليبتكنها. واستفزز استخف. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا تغيير خلق الله، منه الوشم والوصل والوشر. نعم منه. والنمص أما ما يوضع في الوجه من الأصباغ فليس من هذا. حلق اللحية تغيير لخلق الله. قوله واستفزز استخف وما بعدها ومن تفسير أبي عبيدة أيضا، فسر قوله استفزز بقوله استخف، ويريد بالصوت الغناء والمزامير. وفسر الخيل بالفرسان، وفسر الرجل وفسر الرجل بالرجالة. ثم قال واحد الرجالة راجل، ومثله بقوله صاحب وصحب. قال ابن عباس كل خيل سارت في معصية، وكل رجل مشت فيها، وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان. رجلك يعني اللي ماشيين على رجليهم، اللي ماشيين في سلاح المشاة. هو أصلا الخيل والرجل بيذكر في الرجال بيذكر في الحرب، فهم دول جنود إبليس، عشان كده جايبهم تبع كلمة جنود، لأن الحرب هي على بني آدم. يا أرحم الراحمين الرحمن. حديث خير الرجال الذين صحيح. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. في الأموال كل مال استعمل في معصية الله وكوسب من معصية الله، وفي الأولاد أن يسموه بالعبودية لغير الله، وأن ينشئوه يهودونه وينصرونه ويمجسونه. سمياه عبد الحارث. ايه دخلها بقى؟ طب ويعني يريد حرث الدنيا؟ يعني ممكن حرث عادي يعني اسم عادي. ايوه احنا نقصد به ربنا يجعله حارثا لامر الاخره، يريد حرث الاخره. واما ابليس فهو حارث يريد امر الدنيا، وكل الشياطين وكذلك، من هم بحسنه ومن هم بسيئه. يعني اسم همام صادق، اسم حارث وهمام كلاهما اسم صادق ينطبق على كل احد، ما من احد الا ويهم، وما احد الا واما يريد حرث الدنيا واما يريد حرث الاخره. قال غير ابن عباس: مشاركته في الاموال البحيره والسائبه، وفي الاولاد عند الغزو وعند الحروب. قال قرين شيطان عن مجاهد: قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال شيطان. عن غير مجاهد خلافه، روى الطبري عن مجاهد والسدي في قوله: وقيضنا لهم قرناء، قال شياطين. شيطان من الإنس أو شيطان من الجن، وهو مقيد له شيطانا فهو له قرين، كتب أقرب في ذكر أي آية هذه، بدلا من قال قائل منهم إني كان لي قرين، لأن ظاهرها أنها في إيه؟ في صديق من الإنس لوجود الحوار فيما بينه وبينه، ولكن نقيد له شيطانا فهو له قرين، فهو شيطانه الملازم له المقترن به. الحديث في ذكر غزوة أحد الشاهد منه قول الشيطان، قوله: صرخ إبليس، أي عباد الله أخرى، صاح إبليس، صرخ إبليس، الدليل على أن إبليس إيه؟ يصرخ ويصيح يتكلم. الحاجة العجيبة أنه يقولهم عباد الله، الكلمة يعني لا يلزم من ذلك أنه يحقق العبودية أو هم يحققون العبودية، لكن تجري على ألسنة دون المعنى الحقيقي. بيقول لهم يا عباد الله، أي عباد الله أخراكم، أي الطائفة المتأخرة، أي عباد الله احذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم أو اقتلوهم. والخطاب للمسلمين. نعم، هو من الحقيقة وقوله وأخراكم، أي اقبلوا أخراكم أو احذروا أخراكم أو انصروا أخراكم، الزموا أخراكم، ارجعوا إلى أخراكم. لذلك رجعوا واقتتلوا. أراد إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضا، بل يقول قال ذلك إبليس تغيظا وتلبيسا. والخطاب للمسلمين أو للمشركين، الظاهر أنه للمشركين، وأن إبليس قال أخراكم ليلزموا مؤخرتهم التي لم تفر ولم تهزم، لذلك رجعوا فاجتندوا، رجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال الآخرين ظانين أنهم من المشركين. ها؟ إبليس بيقول لهم الزموا أخراكم، ارجعوا إلى أخراكم، انصروا أخراكم. لم شو الحديث بيقول هزم المشركون يوم أحد، إبليس عايز يلحقهم عشان ما تحصلش الهزيمة أكتر، فقال لهم انصروا أخراكم أو ارجعوا إلى أخراكم أو الزموا أخراكم علشان يقتتلوا. قال فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. ها إبليس بيخاطب المشركين جنده هم اللي سمعوه، المؤمنون لم لا. ها ما هو ده هو بيذكر لك القولين اهو، انا في قولين انا برجح ان هو بيقاتل المشركين. ولا عكر عليها قوله له عباد الله، ولا بتعكر عليه. ما هو بيقول لك دي كلمه تطلق، عشان كده انا قلنا فاجتلدت هي اي الطائفه المتقدمه والطائفه الاخرى، اي تضاربت الطائفتان. ويحتمل ان يكون الخطاب للكافرين اي اقتلوا اخراكم، فرجعت أولاهم فتجالد أولى الكفار وأخرى المسلمين. عبودية اضطرارية. ده مين بقى؟ ده حذيفة اللي قال. قال فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه يعني اليمان، يقول وهو لقب واسمه حسين ابن جابر العبسي. حسين ابن جابر العبسي أسلم مع حذيفة اللي هو أبو اليمان وهاجر إلى المدينة وشهد أحد وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من المشركين. حذيفة يصيح بهم ويقول هو أبي لا تقتلوه، ولم يسمع منهم. فوالله ما احتجزوا أي ما امتنعوا منه. يقال لكل من ترك شيئا إن حجز عنه. قوله غفر الله لكم دعا لمن قتلوه من غير علم، لأنه عذرهم. وتصدق حذيفة بديته على من أصابه، يقال إن الذي قتله هو عقبة ابن مسعود البدري فعفى عنه. قال ما زال في حذيفة منها أي من هذه الكلمة أي بسببها بقية خير، يؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته. يا رب رحمنا رحمك. سبحان الله، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. العفو من أعظم أسباب الخير، سماحة المسلمين من أعظم أسباب الخير. قول بقية خير بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان حتى مات. ده وجه يعني. يعني لو جماعة مع بعضهم كده ما يحصلش قتل، لكن لو واحد مع نفسه كده واحد لواحد طبعا هيبقى الناس برضه حاجة. يبقى ايه؟ يعني الجماعة في الحرب ما يقدروش يقتلوه، لكن لو واحد لواحد واحد مع واحد كده وقتله طبعا هيبقى في نفسك حاجة. هو حذيفة رضي الله عنه من أوسع الناس صدرا وانشراحا مثلا. قال بقية خير الدعاء واستغفار لقاتل اليمن حتى مات. وقال التميمي معناه ما زال في حذيفة بقية حزن على أبيه من قتل المسلمين. هي بقية خير غير بقية حزن. بقية خير فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته. هذا الحسن الأصل في الخير غير الحزن. الأصل احنا نفسرها بالمعروف، وفي علماء فسروها به زي ما قالها ابن حجر، وحضرتك يبقى خلاص ابن حجر اللي هو ما زالت حذيفة منها، ما زالت حذيفة منها أي من هذه الكلمة بسببها بقية خير يؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه. يبقى احنا ليه أفسرها بالتفسيرات البعيدة؟ لا، هو بيقول حزن، ده الكلام ده محتاج دليل. قال ابن حجر ما زال في وروى وقع في رواية الكشميهني بقية. وسقط عنده لفظ خير، يعني في رواية في النسخة دي النسخة فيها نسخة ما ذكرش لفظ خير، وعليها على النسخة اللي ما فيهاش لفظ خير شرح الكرماني فقال أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه لذلك الوجه، وهو وهم سبقه غيره إليه. يعني هي عشان النسخة اللي عنده في البخاري ما فيهاش الكلمة دي فرح جاي مفسرنها كده، مش إن خير معناها إيه حزن، وبعدين نطلع لها بقى نفاذة ومش نفاذة، مستعدين نبرر للمشايخ وأي حاجة. الصواب أن المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ عفى الله عنكم، واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات. في كتاب المغازي بابه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الطائفتان حيان من الأنصار بنو سلمة، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وهما الجناحان، ووعدهم الفتح. قال وقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد في 1000 وقيل في 950 والمشركون في 3000، ووعدهم الفتح إن صبروا. فانخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، ثم هاتان الطائفتان همتا أن تفشلا، أي يتجنبا ويتخلفا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويذهب مع عبد الله بن أبي، ولكن الله عصمهما فلم ينصرفوا ومضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهم الله تعالى نعمته بعصمته فقال إذ هم الطائفتان، والهم تعلق الخاطر بما له قدر، والفشل أن تفشل الجبن والخور. قال ولكن لم يكن همهما عزما، فلذلك قال الله والله وليهما أي ناصرهما. قال الزمخشري الله ناصرهما ومتولي أمرهما، فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله. قال والفشل للفاء والوجبة الجبن، وقيل الفشل في الرأي العجز، وفي البدن الإعياء، وفي الحرب الجبن، والولي الناصر. وذكر نفس الحديث. قال ابن حجر فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم احترزوا من جهة أخراكم، وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه. وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين كما سرق. رجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم ده بيرجح كأن خطاب للمسلمين وهم يظنون أنهم من العدو. وقد تقدم غير ذلك من حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد والحاكم أنهم لما رجعوا اختلطوا بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا فوقع القتل على المسلمين بعضهم من بعض. ذكر ابن إسحاق قال حدثني عاصم عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال كان اليمان والد حذيفة وثابت ابن وقش شيخين كبيرين فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان فتذاكرا بينهما ورغبا في الشهادة فأخذ سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة فلم يعرفوا بهما. فأما ثابت فقتله المشركون وأما اليمان فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفون. احترزوا من جهة أخرى والظاهر أنه كلمة ارجعوا إلى ورائكم هو عن قولين زي ما قلنا. في رواية ابن إسحاق قال حذيفة قتلتم أبي قالوا والله ما عرفناه وصدقوا. فقال حذيفة يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. هي بقى من الغنائم ولا من بيت المال؟ مفيش غنائم. غنائم ايه؟ بيت هزيمة. يقول لما كان في الحديث المذكور لفظ بصرة يقول في هذه الرواية تعقب على ابن التين حيث قال إن الراوي سكت في قتل اليمان عما يجب فيه من الدية والكفارة فإما أن تكون لم تفرض يومئذ أو اكتفى بعلم السامع. لا ده كانت موجودة والرسول أراد أن يديه. إن عرف العين القتل في أقوال على عقبة بن مسعود والقول الثاني أنه عتبة ابن مسعود أخو عبد الله بن مسعود فإحنا لا يعرف من الذي تولى قتله لكن الظاهر أن علي كفر لو كان شخصا. قوله بصر وأبصر أشار إلى معناه وإلى الفرق بين بصر وأبصر. قال معنى بصر علم مأخوذ من البصيرة في الأمر فيكون من المعاني القلبية وأبصر يعني نظر لأنه من بصر العين وبصر العين حاستها. وقال جوهري البصر العلم بصرت بالشيء إذا علمته ده اللي هو بيقول إنهم اثنين دي اللي هي بصر معنى العلم. وقال تعالى بصرت بما لم يبصروا به ده يؤكد ان الاثنين معنى واحد ان بصرت يعني ايه نظرت نظر الى اثر جبريل مش عالم. ويقال بصرت وابصرت واحد يعني كلاهما سواء كسرعت واسرعت ده الصحيح. ايه العلاقه بين حديث قتل اليمان خطا وبين أبواب النذور؟ إنه قال في كتاب الأيمان النذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. يقول ابن حجر يقول خلف عمدة القاري وطبقته للترجمة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين قتلوا والد حذيفة لجهلهم فجعل الجهل هناك النسيان. في هذا الوجه دخل الحديث مع الباب دخل الحديث في الباب مع أن فيه اليمين وهو قول حذيفة فوالله من حجزه والله من حجزه بس مش هو ده المقصود في مسألة الحنث لأن هذا الأمر لم يحنث فيه إنما الكلام من جهة المعنى كما أن الجهل عذر عذر به من قتلوا أبا حذيفة في الإثم فكذلك من حلف ناسيا من حنث ناسيا فإنه لا يحاسب الله أعلم يعني إيه لا يحاسب يعني لا يعد حانثا يعد منزلة اللغو نعم والظاهر انه على يمينه لان سيدنا موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فان اخذه بما نسي فقد ارهقه عسرا والله قد قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اذا كان هذا في شريعه موسى فشريعتنا التي جاءت بالتيسير اولى كتاب الديات باب العفو في الخطأ بعد الموت هي عفو الولي لا عفو المقتول لأنه محال ويحتمل أن يدخل وإنما قيده بما بعد الموت لأنه لا يظهر أثره إلا فيه إذ لو عفى المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر لأنه لو عاش تبين أن لا شيء له يعفو عنه هو المتصور ان هو قبل ما يموت يقول لهم انا عفيت وبعد كده يموت فلذلك لا يكون على يعني ان هو الذي اسقط قال ابن بطال اجمعوا على ان عفو الولي انما يكون بعد موت المقتول واما قبل ذلك فالعفو للقتيل خلافا لاهل الظاهر فانهم ابطلوا عفو القتيل قالوا اللي قبل ما يموت قال عفيت يقبلوش حجة الجمهور أن الولي لما قام مقام وهو بيحتضر مثلا خناقة وبعدين حصل فيها تدهور الحالة ومات حجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى يعني الولي ده قائم مقام ده على هذا الوجه من التفسير يعني إلا فالظاهر أن القصاص حق أو الدية حق لأولياء القتيل لحقهم هم لورثة القتيل وإلا فحق القتيل عند الله عز وجل يوم القيامة يأتي له بحق يعني هو لو دفع الدية في ثلاث حقوق في القتل حق القتيل وحق أولياء القتيل الذين فقدوا أباهم أو أخاهم أو نحو ذلك وحق الله عز وجل الذي فيه التوبة والكفارة لمن أخطأ الخطأ ده ليه في مؤاخذة يذوق وبال أمره ليه شهرين متتابعين توبة من الله لأن هناك نوع من التفريط لو كان انتبه انتباها تاما ولم يفرط لما حدث هذا الخطأ ولأجل أن أمر النفوس عظيم وقتل النفس أمر عظيم لذلك جاءت الشريعة بماذا يعني بأن قتل الخطأ لا بد فيه من الكفارة أخرج أبو بكر بن أبي شيبة من مرسل قتادة أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام فرمي بسهم فقتل عفى عن قاتله قبل أن يموت فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عفوه استمرسل قال حذيفة غفر الله لكم استدل به من قال إن ديته وجبت على من حضر لأن معنى قوله غفر الله لكم عفوت عنكم، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق له أن يطالب به. أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده، بل أراد أن يليه فلم يطلب حذيفة ذلك. نعم، عفو القتيل عدا أهل الظاهر الجمهور ما عادش إجماع. أنت ما لسه قالينها يا جدع، انتبه بس، اقرا كويس، هي كلمة أجمعوا خلاص، اقرا هو بيقولك أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد الموت القتيل، يعني ده الجزء اللي مجمع عليه إنه بعد ما يموت يبقى هو الأمر له هو، أما قبل ذلك فالعفو القتيل ده اللي فيه. وأهل الظاهر خالفوا الذين أبطلوا عفو القتيل حجة الجمهور، أو يبقى دي الإجماع على الجزء الأولين. الذي يعني قول الجمهور وجيه من جهة المعنى أن صاحب الحق هو الذي عفى، صاحب الحق في المقام الأول، لكن يعكر عليه ما ذكرت من ده حقه هو. فين حق أولياء القتيل؟ هم تضرروا، هو تضرر بذهاب نفسه والألم اللي حصل له، وهم تضرروا بفقد عائلهم. لا ما فيش قصاص دلوقتي نتكلم على لو عمد لا، أيضا الأمر يروا رأيهم كما قال يعني علي رضي الله عنه، يقول يقول هذه الزيادة ترد قول من حمله، من حمل قوله فلم يزل في حذيفة منها بقية خير على الحزن على أبيه. قد أوضحت الرد عليه في باب من حنث ناسيا، إن دي كان سقط في النسخة اللي عند الكرماني. يؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري حيث قال: حمل البخاري قول حذيفة غفر الله لكم على العفو عن الضمان وليس بصريح، فيجاب بأن البخاري أشار بهذا الذي هو غير صريح إلى ما ورد صريحا إنه هو إن حذيفة تصدق بديته على المسلمين. قال: وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه. وانطبق طول الترجمة تؤخذ من قولي غفر الله لكم لأن معناه عفوت عنكم، لأن المسلمين كانوا قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأ يوم أحد، فعفى حذيفة عنهم بعد قتله. كتاب الديات باب إذا مات في الزحام أو قتل. أورده البخاري مورد الاستفهام، أورد الترجمة مورد الاستفهام باب إذا مات، يعني ماذا يكون الحكم؟ لم يجزم بالحكم كما جزم به الذي بعده لوجود الاختلاف في هذا الحكم. ذكر حديث عائشة في قصة قتل اليمان والد حذيفة كأنه عايز يقيس من قتل في الزحام أو من مات في الزحام على ذلك. قال ابن بطال: اختلف علي وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا به. قال إسحاق: أي بالوجوب، وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. قلت: ولعل حجته ما ورد في بعض طرق قصة حذيفة ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق إكرمة أن والد حذيفة قتله يوم أحد بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات مع رسالة. وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا في باب العفو عن خطأ. وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد المذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي من بيت المال. صحيح. يقول اختلف عمر وعلي تجي وداد في بيت المال أو لا، كأن علي يقول تجي في بيت المال وعمر لا يجيبها. في المسألة مذاهب أخرى، منها قول الحسن البصري أن دياته تجب على جميع من حضر، وهو أخص من الذي قبله. اللي قبله يقول لك المسلمين كلهم، بيت المال ده بقى ليه المسلمين كلهم، توجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم. ومنها قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه ادعي على من شئت واحلف، فإن حلفت استحقيت الدية، وإن كلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيه أن الدم لا يجب إلا بالطلب، ومنها قول مالك دمه هدر. وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. لا، كلام الشافعي هل هو من صور القسامة؟ لا، لأنه ما طلبش 50 يمين، ده بيطلب بينات، دي اللي هي القضاء بالنكول. النكول عند طائفة ممن يقضي بالنكول بأن يحلف المدعى عليه، يسقط التبع أصلا. بس هذا كلام فيه بعد، انه يحلف على من شاء وهو ما يعرفش، ولا في قسامة وهيحلف يمين واحد. الا ان يكون قصد احلف يعني 50 يمينا انت وقوم، تبقى هي دي قسامة. انا لا اعلم نظيرا لمسألة أن يحلف المدعي ويستحق يمينا واحدة، فيش غير قسامة 50 يمين. ومنها قول ملك دمه هدر كما ذكرنا. أحسنها أنه على أنها على بيت المال، إن في كل مرة حصل قتل في ذلك من جنود الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتحمل الدية، لأن هذا لمصلحة المسلمين، والمسلمون هم الذين يتحملون خطأ جند الإسلام. قول علي ولا قول عمر؟ قول علي رضي الله عنه. حلو، ترجيح بالحلاوة. الجنود كلهم هي أوسع من من حضر، لأن بيجعلها الديوان دول في حضر هنا وفي حضر هنا وحضر هنا. هل من قتل في فتنة الذي يعني مثل ما حدث في رابعة؟ معلش أنا بتكلم على الحكم الشرعي، أنا بتكلم أنه تكون على بيت المال يعني على الدولة. لا شك أن من يعني قتل مظلوما في ذلك أن الدولة تتحمل أي مكان. ليه ناس مظلومة. اللي صرفوا ان هم صرفوا الديات من الدولة. نعم. هو الحقيقة هو اللي يلزمهم اصلا مش اللي من حضر. يلزمهم هم ليس من حضر. يلزم الدولة. لان الدولة هي اللي وقفت السك. او الدولة اللي ما نظمتش الناس صح. سابتهم يدخلوا في بعضهم. نظمهم بطريقة ادت الى الزحام اللي حصل ده. فنتحمل. نسبة الخطأ في المزاحمين إن ثبت ذلك يبقى فيها مشاركة. الشاهد منه القياس مطابقته للترجمة ما تؤخذ من قولي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه لأنهم كانوا متزاحمين عليه. لا الظاهر والقياس الله أعلى وأعلى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.